بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في هذا الفرع الأخير الذي تعرض له المصنف، وهو أنه كثيرا ما ينتزع وجه الشبه من الضباب الحاصل بين الصفة الموجودة في المشبه والصفة الموجودة في المشبه به، كقولك مثلا زيد الذي هو في الواقع جبان كالأسد، وجه الشبه لمنتزع من التضاد الموجود في هذين الطرفين. والغرض من هذا النوع من التشبيه قلنا الاستهزاء والملاحة والضرافة وتحسين الكلام بالتفنن فيه. بعض الشراح لكتب البلاغة ذكر فيما نحن فيه أن عندما نقول وجه الشبه منتزع من التضاد، مقصوده من ذلك التضاد المشترك بين الطرفين. يعني الآن زيد الجبان والأسد يشتركان في عنوان أنهما متضادان، فوجه الشبه هو التضاد، كما أن وجه الشبه بين زيد وعمر في الإنسانية هو التماثل، فقد يكون وجه الشبه هو ماذا؟ التضاد. نعم، لا حسن. فيكون وجه الشبه كما قد يكون هو التماثل قد يكون هو التضاد، إلا أن التفتزاني يعلق على هذا الفهم بأن وجه الشبه لو كان هو التضاد لانتفت الملاحة وانتفى الاستهزاء، فإن هذا التشبيه حينئذ يكون كسائر أنواع التشبيهات، يكون وجه الشبه فيه أمر مشترك بين طرفين، ولا نحتاج إلى ذلك التنزيل الذي استوجب الملاحة واستوجب الهزء والاستهزاء بالمشبه، فحينئذ يخرج ولا يصح كلام المصنف بناء على هذا التفسير، لا يصح كلام المصنف أن هذا التشبيه للملاحة والاستهزاء. هذا الشيء المتبقي لنا في وجه الشبه. يقول: وقد سبق إلى بعض الأوهام نظرا ما هو إعرابها؟ مفعول به لأي فعل؟ مفعول لأجله. وقد سبق، يعني ما هو علة هذا السبق إلى الوهم؟ نظرا إلى ظاهر اللفظ، يعني منشأ هذا السبق إلى الوهم هو نظرا إلى ظاهر اللفظ. أي لفظ؟ لفظ المصنف، حيث قال اشترك وين؟ لاشتراك الضدين فيه، فتوهم أنه وجه الشبه هو التضاد. يعني هذا المقصود منه المعنى العرفي للأوهام، لا المعنى الاصطلاحي أهل الحكمة. مقصود من الأوهام يعني إلى خطئه، إلى عقله الواهم، يعني إلى عقله المخطئ. وقد سبق إلى بعض الأوهام نظرا إلى ظاهر اللفظ أن وجه الشبه في قولنا للجبان هو أسد وللبخيل هو حاتم، وجه الشبه هو التضاد المشترك بين الطرفين. في الأول الطرفين ما هما؟ الأسد والجبان، والثاني حاتم والبخيل. باعتبار طبعا زيد والجبان بينهما تضاد، لا باعتبار ذاتيهما، لأن التضاد يطلق على الصفات. لذا يقول باعتبار الوصفين، يعني زيد وعمر يشتركان في التضاد باعتبار أنهما يتضمنا وصفين متضادين باعتبار الوصفين المتضادين. وفيه نظر، هذا الذي سبق إلى بعض الأوهام من جعل وجه الشبه هو التضاد المشترك بين الطرفين، وفيه نظر لأنه لا ينسجم مع كلام المصنف من جعل الغرض من هذا النوع من التشبيه الملاحة والاستهزاء، لأن إذا قلنا الجبان كالأسد في التضاد يكون نظير قولك زيد كعمر في الإنسانية، كما أن زيد وعمر يشتركان في التماثل، زيد والأسد يشتركان في التضاد، فلا يوجد فيه أي تجديد وأي استهزاء، أي في كون كل منهما مضادا للآخر. لأنه إذا قلنا كذا، لأن إذا قلنا جواب ماذا؟ إذا لا يكون جواب، إذا لا يكون هذا من التمليح، لم يكون على وفق باقي التشبيهات، وجه الشبه أمر مشترك بين الطرفين، لا يكون هذا من التمليح والتهكم يعني استهزاء في شيء، كما إذا قلنا السواد كالبياض في اللونية، اللونية كما أنها أمر مشترك بين السواد والبياض، تستطيع تقول السواد كالبياض في الضدية أو في التقابل. ومعلوم أن إذا أردنا التصريح بوجه الشبه في قولنا للجبان هو أسد تمليحا أو تهكما، لم يتأتى لنا إلا أن نقول متى يكون استهزاء؟ إذا تقول يعني واحد واضح للعالم كلهم أنه جبان، تقول ما شاء الله زيد شجاع، عندئذ يكون استهزاء. فبدل ما تأتي بلفظ صريح ما شاء الله زيد شجاع، تقول ما شاء الله زيد أسد، هذا هو الاستهزاء. من هنا يأتي التهكم والاستهزاء، يعني بجعلك وجه الشبه والشجاعة. ولكن الحاصل في الجبان إنما هو ضد الشجاعة، فنزلنا تضادهما منزلة ماذا؟ التناسب، وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة على سبيل التمليح والهوز. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى فيما يرتبط بالركن الثاني وهو وجه الشبه، وإن شئت قل الركن الثالث، لأن الركنين الأولين ما هما؟ طرفا التشبيه المشبه والمشبه به، لكن تكلمنا عنهما في بحث واحد. الركن الرابع الأداة، أداة التشبيه التي هي الواسطة لعقد مشابهة بين طرفين، الآلة والوسيلة التي بها يعقد المتكلم المشابهة بين الطرفين، وهذه قد تكون مذكورة في اللفظ صراحة وقد تكون ماذا؟ مقدرة. أدوات التشبيه بعضها حروف مثل ماذا؟ بكاف وكأن، وبعضها أسماء مثل ماذا؟ مثل ونحو وشبه، وبعضها أفعال مثل يشبه يماثل يضارع يضاهي ونحو ذلك من الكلمات، كل هذه تسمى أدوات تشبيه. ليس المقصود من الأداة الحرف، الأداة هي ما تكون وسيلة لعقد تشابه وتماثل بين شيئين سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، وهذه الأداة. بالنسبة للكاف وما يشابه الكاف مثل نحو ومثل وشبه، هذه الكلمات الأربعة وما يقرب منها الكاف نحو مثل شبه، هذه يليها يعني يأتي بعدها المشبه به، فقل زيد كالأسد، ما الذي جاء بعد الكاف؟ المشبه به، زيد مثل الأسد جاء بعد مثل المشبه به. فهذه الأدوات الأربعة أو الأربع التي يأتي بعدها هو المشبه. أما كأن الذي يليها هو المشبه للمشبه به، تلك الأدوات الأربع التي يأتي بعدها قلنا ماذا؟ المشبه به. أما الكاف الذي يأتي بعدها المشبه، فقول كأن زيدا أسد، ما الذي جاء بعدها مباشرة؟ زيد وهو مشبه. هذا فارق بين الكاف وبين كأن. يوجد فارق آخر، أن الكاف يتقدم أحد الطرفين عنها ويتأخر الطرف الآخر، بينما كأن كلا الطرفين عادة يتأخرا عنها، عادة ليس دائما، كلا الطرفين يتأخرا عنها. هذا الفارق الثاني. الفارق الأول ماذا كان؟ أن الذي يلي، ما معنى يلي؟ يأتي بعده مباشرة. أن الذي يلي الكاف هو المشبه به، وأن الذي يلي كأن هو المشبه. طبعا كلمة كأن ليس دائما تأتي للتشبيه، ليس دائما تأتي للتشبيه. ليه؟ لأن خبر كأن طارة يكون اسم معنى وأخرى يكون اسم ماذا بمقابل اسم المعنى؟ اسم ذات. إن كان اسم ذات فيصلح للتشبيه، يصلح للتشبيه. فتقول مثلا زيد كالأسد، زيد كالأسد، فيصلح التشبيه. وإن كان اسم معنى ليس دائما يكون للتشبيه، في كثير من الأحيان يكون للظن. عندما تقول كأن زيدا قائم، يعني ما معناها؟ ما معنى كأن زيدا قائم؟ يعني أظن وأعتقد بأن زيد قائم. ولكن لا مانع من أن يكون إذا كان اسم مشتق، اسم معنى، أن تكون أيضا للتشبيه، بأن يكون القصد أن تشبه زيد بهذا القائم، ولا مانع منه. فما يدور على بعض الألسن من أن خبر كان إذا كان جامدا ومن أسماء الذوات فهو دائما للتشبيه، وإذا كان مشتقا ومن أسماء المعاني هو دائما للظن، غير صحيح. بل حتى لو كان من أسماء المعاني قد يأتي للتشبيه. هذا بالنسبة لكأنه. أما بالنسبة للأفعال، بالنسبة للأفعال مثلا تقول زيد يشابه عمرا، هذا تشبيه ليس كذلك؟ يشابه من أدوات التشبيه. ما الذي ولي أداة التشبيه؟ سؤال، ما الذي ولي أداة التشبيه في قولك زيد يشابه عمرا؟ المشبه، وهو الضمير الذي يرجع إلى زيد، لأنك إما أن تضمر الفاعل أو لا تضمر. إذا لم تضمر الفاعل ماذا تقول؟ يشابه زيد عمرا، فزيد ما هو؟ مشبه. وإذا أضمرت الفاعل بأن جعلت هذا الفاعل هنا جعلت مبتدأ، قلت زيد يشابه في ضمير مستتر، والمستتر كان المذكور. فإذا الأفعال مثل ماذا؟ مثل الكاف أو مثل كأنه؟ مثل الكاف. الأفعال مثل الكاف، والأسماء مثل، عفوا، الأفعال مثل كأنه، والأسماء مثل الكاف. واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. وأداته أي أداة التشبيه، يعني الواسطة التي بواسطتها نعقد مشابهة بين طرفين. الكاف وكأن، وقد تستعمل، ضمير تستعمل إلى أين يرجع؟ إلى كأن، عند الظن بثبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه، سواء كان الخبر جامدا أو مشتقا، سواء نحو كأن زيدا أخوك، هذه للظن أو للتشبيه؟ للظن، مع أن أخوك جامد أو مشتق؟ جامد. فإذا ما عندنا قاعدة مضطربة، إذا كان جامدا فهو للتشبيه، وإذا كان مشتقا فهو للظن. لا، هذه القاعدة غالبية، قد يكون جامد وللظن، وقد يكون ماذا؟ مشتق وللتشبيه. نحو كأن زيدا أخوك وكأنه قائم، ومثل وما، ومثل وما في معنى مثل، ما هو الذي في معنى مثل؟ نحو شبه، مما يشتق من المماثلة والمشابهة وما يؤدي هذا المعنى، كالمضاهات والمضارعة والموازاة ونحو ذلك من الكلمات، وما يؤدي هذا المعنى. والأصل في نحو الكاف، شوف في نحو الكاف ماذا شرحها؟ أي في الكاف ونحوها، مع أن نحو الكاف غير الكاف. يعني الآن عندما تقول والأصل في من يشبه زيد كذا، فينبغي أن يكون الأصل في زيد غير هذا الشيء. تفهمنا؟ هذا يعبر عنه إن شاء الله سوف يأتي، هذا من باب الكناية، كما في قولك مثلك لا يكذب. إذا مثلك لا يكذب يعني أنت لا تكذب، واضح؟ فحمل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، من ليس كمثله، الكاف بمعنى مثل، الكاف للتشبيه، ومثل يعني ليس مثل مثله شيء. فهذا سوف يأتي لها بحث إن شاء الله مفصل، ويقولون أن هذا المعنى لا يصح، بل يجب أن نبني على أن الكاف ماذا؟ زائدة، الكاف زائدة، ويأتي ما هو الوجه في ذلك. فهنا والأصل في نحو الكاف يعني في الكاف ونحوها، كلفظ، ما هو الذي مثل الكاف؟ نحو، كلفظ نحو ومثل وشبه. هذا كثير ما يحصل، في خطأ شائع كثيرا ما يعبر به، مثلا يأتي يقول يأتي بالكاف، مثلا يأتي بكلمة كاف ثم بعدها يأتي بكلمة مثل. ما أدري عندك حلقة ثالثة قسم ثاني، الحلقة الثالثة القسم الأول، الحلقة الثالثة القسم الأول. هذه كل الحلقات، كل الحلقة الثالثة. لا لا لا، هذه واحد أشكل علي هذا الإشكال، فأجبنا عنه بأنها زائدة هذه. سوين ناس بالضبط. نعم، لا لا لا، هذا أتذكر لأنه أحد الإخوان وقع في يدي، عندي الشرح على الحلقة الثالثة، وقع في يده الشرح، فأنا مأشكل هذا الإشكال، فأورد علي إشكال ليس كمثله شيء. لا لا لا غير هذا. المهم نراجع نشوف وين البحث. لا هذه ليست ذات، هذا يشبه مثله بمثل هذا. المهم كلفظ نحو ومثل وشبه، بخلاف كأن ويماثل ويشابه، بخلاف كأن عفوا ويماثل ويشابه، يعني كأن ليش نشوف هذه يرحمكم الله من جنس واحد، لأن كأن بالنتيجة حرف مشبه بالفعل، فكأن والأفعال لها حكم والكاف والأسماء لها حكم آخر، بخلاف كأن ويماثل ويشابه. فإذا الأصل في نحو الكاف أن يليه المشبه به لفظا نحو زيد كالأسد، أو تقديرا كقوله تعالى نحو قوله تعالى أو كصيب من السماء على تقدير أو كمثل ذوي صيب. كيف جيدا هذا القرآن أتينا القرآن أحسن. نفعت هذه المكتبة. تقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، إلى أن يقول أو كصيب، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم. فاعل يجعلون اللي هو الضمير لابد له من مرجع، ما هو المرجع؟ ما تقدم إلا الصيب من السماء. هل الصيب هو الذي يجعل الصاعقة هي التي تجعل أصابعها تجعل أصابعها في آذانها؟ لا. إذن لابد من تقدير لفظ، فقدر أو كمثل ذوي صيبا، يعني أصحاب صاعقة هم الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم، هذه من جهة، ومن جهة أخرى حتى يتناسب مع المعطوف عليه وهو في صدر الآية التي قبلها مثلهم كمثل الذي استوقد، يعني أيضا كمثل صيبا، كمثل ذوي صيبا. فلا فرق بين أن تدخل الكاف على المشبه به مباشرة المذكور، وبين أن تدخل على المشبه به مباشرة المحذوف. لذا يقول أو كصيب من السماء. على تقدير أو كمثل ذوي صيب، وقد يليه أي نحو الكاف غير المشبه به، وقد يليه غير المشبه به. إذا تذكرون في الدروس السابقة قلنا من أقسام وجه الشبه وجه الشبه المركب. وجه الشبه المركب عبارة عن ماذا كان؟ عن أمر منتزع من متعدد، عن هيئة منتزعة وصفة منتزعة من أمور متعددة. الآن في تشبيه الذي يكون وجه الشبه مركب، فلا بد أن يكون عندك أمور متعددة ننتزع منها وجه الشبه. فهذا الذي يلي نحو الكاف والكاف ليس هو المشبه به، وإنما هو جزء مما انتزع منه المشبه به. لأن تذكرون في بحث المركب قلنا وجه الشبه قد يكون مركب، وكل واحد من الطرفين قد يكون هيئة منتزعة من متعدد، يعني مركب. فإذا كان المشبه به ليس مفردا وإنما كان هيئة منتزعة من متعدد، فالذي يأتي بعد الكاف ليس هو المشبه به، الذي يأتي بعد الكاف هو جزء مما انتزع منه المشبه به، هذا هو المقصود بهذه العبارة. لذا يقول وقد يليه أي نحو الكاف غيره أي غير المشبه به، نحو واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه. ما الذي جاء بعد الكاف؟ ماء، ماء، ماء ليس مشبه به. هنا لا نريد أن نشبه الحياة بالماء، لا يريد أن يشبه الحياة بالماء، لأن التشبيه عقد بين مركبين، بين هيئتين منتزعتين من مجموعة أمور. شوف كما يقول: إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء حتى يقال بأن ما جاء بعد الكاف هو المشبه به، ولا بمفرد آخر غير الماء يتمحل يتكلف تقديره، هذه يتكلف تقديره كما قدرنا فيه أو كصيبا، يعني الأمر ليس كذلك. فالمشبه به لا هو مذكور في اللفظ ولا هو مقدر، بل المراد تشبيه حالها في نظارتها، النظرة بمعنى الطرية الرطبة الخضراء، وبهجتها وما يعقبها وما يأتي بعد البهجة والنظارة من الهلاك والفناء. بماذا؟ بحال النبات الحاصل من الماء يكون أخضر ناضرة شديد الخضرة، ثم ييبس فتطيره الرياح فتجعله هشيما كأنه لم يكن. فماذا تلاحظ؟ شبهنا حالة منتزعة من أمور متعددة بحالة منتزعة من أمور متعددة، ولم نشبه الدنيا بالماء. فإذا الماء ما هو؟ جزء مما انتزع منه المشبه به، ولا حاجة إلى تقدير كمثل ماء حتى يكون المشبه مثل وكصيب من السماء، لأن المعتبر هو الكيفية الحاصلة من مجموع الكلام، من مضمون الكلام المذكور بعد الكاف، واعتبارها هذه الهيئة إذا انتزعناها مستغن عن هذا التقدير، لا نحتاج إلى تقدير مثل. ومن زعم أن التقدير كمثل ماء فقد خبط خبط عشواء وركب متن ناقة عمياء. تذكرون هذا التعبير أين مر معكم في بحث المسند إليه؟ نعم، تصفيح، تصحيح. بل هذا مثل التمليح والتلميح، بل هذا من جملة الموارد عادة لي يقولونها للمحققين للكتب القديمة، أن يلتفت إلى التصحيف. خب حتى يلتفت إلى التصحيف لابد أن يلاحظ هذه الكلمات المتقاربة الحروف، مثل تمليح تلميح، مثل عن وبن. في بعض الأحيان في الروايات عندنا كثير موارد تكون مثلا محمد بن أحمد، خب هي أصله محمد بن أحمد بن عيسى، خب محمد بن أحمد بن عيسى، فعيسى هو الجد، فتأتي تصحف الرواية وتصبح محمد بن أحمد عن عيسى. تعال حل القضية، من هو هذا محمد بن أحمد ليروي عن عيسى؟ فتبين أن القضية في تصحيف في كلمة بن. كثيرا هذه الألفاظ المتشابهة ينبغي الواحد أن يلتفت إليها، خصوصا في الرجال، في أسماء الرواة كثير ما يحصل ماذا؟ التصحيف. ومن زعم أن التقدير كمثل ماء وأن هذا مما يلي الكاف غير المشبه به بناء على أنه محذوف فقد سهى سهوا بينا. وجه السهو ما هو؟ أنه لا يتناسب مع تصريح المصنف في الإيضاح، لأن المشبه به الذي يلي الكاف قد يكون ملفوظا به وقد يكون محذوفا على ما صرح به في الإيضاح. فهذا ليس من الموارد الذي يعني شوف اتفت حتى أشرح لك المطلب بعبارة أخرى. المصنف جعل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما جعلها من الموارد النادرة التي لا يلي فيها الكاف المشبه به. فجاء بعض الشراح قال بلي مقصود المصنف أن المشبه به محذوف وهي كلمة ماذا؟ مثل. كلمة مثل. يقول التفتزاني هذا لا يصح، لأن لو كان المشبه به هو كلمة مثل المصنف هنا وفي الإيضاح صرح بأن هذا مما يلي المشبه به الكاف، لأن المقصود من يلي أعم من أن يكون مذكورا أو محذوفا مقدرا كما قد تقدم في تصيبه. فبناء على ذلك لا يصح أن يجعل هذا من أمثلة ما لا يلي المشبه به الكاف. فهذا يتنافى، هذا الشرح يتنافى مع تصريح المصنف سواء هنا أو في الإيضاح. الآن تكلمنا عن التشبيه الذي يكون حاويا لأدوات التشبيه. يقول في بعض الأحيان تأتي بفعل ينبئ عن التشبيه، يعني مثل ماذا؟ مثل يشابه ويماثل. نقول لا، لأن هذا يشابه ويماثل من أدوات التشبيه، لا أنها فعل تنبئ عن التشبيه. مثل ماذا؟ يقول هكذا تقول علمت زيدا أسدا وظننت زيدا أسدا أو حسبت زيدا أسدا. أفعال القلوب، أفعال القلوب تنبئ عن التشبيه. أنت عندما علمت بأن زيد أسد، ما هو منشأ هذا العلم؟ وشدة المشابهة بين زيد وبين الأسد. عندما حسبت واعتقدت أن زيد أسد، ما هو منشأ هذا الاعتقاد؟ المشابهة بين زيد وبين الأسد، فحتى اعتقدت أنه هو. فهذا الفعل علم وحسب ينبئ ماذا؟ عن التشبيه، لا أنه من أدوات التشبيه. لذا يقول وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه كما في علمت زيدا أسدا. طبعا ما الفرق بين علمت وحسبت؟ علمت إذا كان التشبيه قوي، حسبت إذا كان التشبيه ضعيف، لأن علمت تفيد اليقين بخلاف حسبت. لذا يقول إن قرب التشبيه والدعية كمال المشابهة، لما في علمت من معنى اليقين والتحقيق، وحسبت زيدا أسدا إن بعد التشبيه لما في الحسبان من الإشعار بعدم التحقيق والتيقن، لأن يدل على الظن. وفي كون مثل هذه الأفعال منبئا عن التشبيه نوع خفاء، شرحنا لك الوجه. يقول والأظهر أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه، إذا استعملت علمت فتدل على القرب، وإذا استعملت ماذا؟ حسبت، تدل على البعد في المشابهة. وبهذا يتم الكلام في أي شيء؟ في أدوات التشبيه. أركان التشبيه انتهت، أما هذا الغرض وين يدخل؟ الغرض ركن لا للتشبيه، فإذا صيرورة الكلام بليغة تشبه بلا غرض بلا نكتة يلحق بأصوات الحيوانات. فكي يصير الكلام بليغا لا بد من فائدة، من نكتة، من غرض. فيذكر مجموعة من الأغراض المتداولة في التشبيهات المتعارفة. في البداية يذكر هذا الغرض، طبعا يقسم قبل أن يذكر الغرض، يقسم الأغراض إلى قسمين. قسم من الأغراض يرجع إلى المشبه، وقسم من الأغراض يرجع إلى المشبه به. طبعا أكثر أنواع التشبيه يرجع الغرض فيها إلى أين؟ إلى المشبه، ونادرا ما يرجع التشبيه إلى، يرجع الغرض إلى المشبه به. هذا أين؟ سوف يأتي أنه في التشبيه المقلوب، في التشبيه المعكوس. أما التشبيهات المتعارفة فالغرض يرجع فيها إلى المشبه كما سوف يتضح لك ذلك. الغرض الأول بيان الإمكان، بيان الإمكان. في كثير من الأحيان يتكلم المتكلم بفكرة غريبة توجب أن السامع لا يصدق هذه الفكرة، فتأتي لها بنظير حتى يصدق هذه الفكرة. مثلا قلت هكذا: قد يشيب الفتى. فتى شاب صغير ويشيب، قد ينكر السامع ذلك. عادة الشيب كلما تقدم الإنسان في السن، الفتى عادة لا يشيب، فهو شيء مما قد ينكره السامع. فجاء الشاعر وماذا قال؟ قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. يقول لا تتعجب، فإن النور، ما هو النور؟ الزهر الأبيض، قد يرى في الغصن الطري. طبعا أنت في الحقيقة ماذا تريد تفعل؟ تريد أن تشبه الشاب، تريد أن تشبه وجود الشيب في الشاب في الفتى كوجود النور في الغصن الطري. ما هو الغرض من هذا التشبيه؟ بيان دفع هذا التعجب وأن هذا الشيء ماذا؟ ممكن. مثال آخر على ذلك قول المتنبي: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. شوف ماذا يقول في صدر البيت، يقول يخاطب سيف الدولة: أنك أنت فوق البشر، فوق الأنام، وأنت من البشر. عجيب، كيف شخص من البشر وفوق البشر؟ الذي يكون فوق البشر لابد أن يكون من جنس آخر، فكيف من البشر وفوق البشر؟ فكرة غريبة عجيبة. فأراد الشاعر أن يبين أنها ممكنة، لها نظير. قل فإن المسك بعض دم الغزال. المسك من أين يؤخذ؟ من دم الغزال، من دم الغزال. وبعد أن يصبح مسك يبقى يقال له دم؟ لا، فهو من الدم وليس من الدم. واضح هذا الشيء؟ كثير موارد هذا. طبعا سوف يأتي أن هذا النوع من التشبيه يسمى التشبيه الظني غير الصريح. يقول: أو الغرض من التشبيه في الأغلب يعود إلى المشبه، وهو أي الغرض العائد إلى المشبه، واحد بيان إمكانه، يعني بيان إمكان المشبه، أن المشبه أمر ممكن التحقق. وذلك إذا كان أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه، كما في قول الشاعر، قول المتنبي: فإن طفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. طبعا ذكرنا لكم لعله في دروس سابقة هذا البيت، قاله المتنبي في محضر سيف الدولة. قبل هذا البيت يوجد بيت: ورأيتك في ملوك كذا كأنك مستقيم في محالي. فواحد من الظرفاء الجالسين في مجلس سيف الدولة اعترض على المتنبي أن الذي يقابل الاستقامة هو الإعوجاج، يعني ينبغي أن تقول كأنك مستقيم في إعوجاج لا في محال. الذي يقابل الاستقامة الإعوجاج. فسيف الدولة قال: يا أخي لنفترض أنه قال كأنك مستقيم في إعوجاج، تصبح القضية ماذا؟ يصبح روي القصيدة ماذا؟ تصبح القصيدة جيمية. فماذا تفعل بهذا البيت؟ فإن المسك بعض دم الغزال. ماذا تفعل بهذا البيت حتى يصبح ماذا؟ جيم. فهذا بسرعة بديهة ماذا قال؟ وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن البيض بعض دم الدجاج. نفس المعنى أفاد. طب البيض من أين؟ البيض من أين؟ من دم الدجاج وليس من دم الدجاج. فقال له سيف الدولة أعجبتني سرعة بديهتك، لكن هذا الشعر لا يقال، يقال في سوق الدجاج ولا يقال في محضر الملوك. المهم، فإنه لما ادعى أن الممدوح قد علا فاق، يعني علا فاق الناس حتى صار أصلا برأسه وجنسا بنفسه، وكان هذا في الظاهر كالممتنع، كيف هو من الناس وفوق الناس، احتج يعني استدل لهذه الدعوة بأن لها نظير، وبين إمكانها بأن شبه هذه الحال بحال المسك الذي هو من الدماء، ثم إنه بعد ذلك لا يعد من الدماء. الآن الحليب الذي ترضعه المرأة، حليب من أين؟ من الدم وليس من الدم. استفدنا؟ الحليب من الدم وليس من الدم، لأنه بعد أن صار حليبا بعد لا يقال له دم، لما فيه من الأوصاف الشريفة التي لا توجد في الدم. وهذا التشبيه ضمني ليس تشبيها صريحا، يعني ما قال هذا كهذا، ومكني عطف تفسير، وسوف يأتي شرح التشبيه الضمني إن شاء الله، وهو من ألطف أنواع التشبيه، والحمد لله رب العالمين. Sen de daha iyi. Hakim Arpa.